كلنا في شوق إلى الجنان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ندخلها وإياكم مع أبوابها الثمانية، وأن ننادى مع جميع أبوابها. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها، أي يا فلان أن هذا خير لك. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، حتى عدد أبوابا. ثم قام الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأبواب: أيدعى أحد مع كلها؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو الله يا أبا بكر أن تكون منهم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب التوحيد الذي يحقق التوحيد لله رب العالمين يدخل مع أبواب الجنة الثمانية. ولذلك يروي البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، زاد عبادة مع أي أبوابها شاء. فالجنة لها ثمانية أبواب، اسألوا الله أن تدخلوا مع أبوابها كلها. فالجنة عالية وغالية، وأعلاها وأفضلها الفردوس الأعلى، التي نسأل الله أن يجعل منازلنا ومنازلكم الفردوس الأعلى. ولذلك من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر، كما يروي الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الخمس واجتنب الكبائر دخل من أبواب الجنة أيها شاء. ولذلك حتى أصحاب القلوب التي لا تحمل شحناء ولا بغضاء ولا حسد ولا حقد ولا غل، يحققون قول الله تبارك وتعالى أنهم إخوان، ليس في قلوبهم حقد ولا غل ولا حسد على بعضهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث الذي يرويه مسلم ويرويه غيره، وقد جاء في عدة ألفاظ، ومنها قال عليه الصلاة والسلام يوم سئل عن صيام الاثنين والخميس، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام تفتح فيها أبواب الجنان، يعني يوم الاثنين والخميس، ويغفر الله تبارك وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. فإذا حقق التوحيد وأديت الصلوات الخمس واجتنبت الكبائر وقام العبد بتطهير قلبه، كم من الناس يصلي ويصوم ويعتكف ويقوم ويدعو لكن أعماله متوقفة بين السماء والأرض لما بينه وبين أخيه. قال عليه الصلاة والسلام: دعوهما حتى يصطلحا. أين أولئك الذين ينادون أن لا يجعل الله في قلوبهم غلا للذين آمنوا؟ يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يوم دخل هلال رمضان قالوا: نسألك يا ابن مسعود، كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ قال: والله الذي لا إله غيره، ما كان أحد يجرؤ منا يستقبل هلاله وفي قلبه على أخيه المسلم مقدار ذرة حقد أو حسد أو غل، لأنهم يدركون أن معنى الصيام أعم وأشمل من ترك الطعام والشراب. نعم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فأبواب الجنان تفتح أمام أولئك. ثم إنني أناشد وأبحث عن الأبناء لأقول لهم: هل أعلمتم أن رسولكم أخبركم أن باب الجنة الوسط هذا يكون للوالد ومن قام في حقه برا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي الدرداء أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي زوجة وإن أمي تأمرني بطلاقها. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا له أن بابا في وسط الجنة لمن أطاع والداه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالطاعة، لكن ليس هذا مجال تفصيلها، أن تكون أيضا في طاعة الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم أيضا أقول للمرأة المسلمة التي أدت صلواتها الخمس وحصنت فرجها وأطاعت بعلها كما جاء في حديث أبي هريرة والحديث صحيح، قال: دخلت مع أبواب الجنة أيها شاءت. فأين المرأة المسلمة التي تحافظ على حجابها وتؤدي صلواتها وطاعاتها كلها لله وتطيع بعلها أي زوجها فيما أراد الله جل وعلا؟ فلتختر أي الأبواب شاءت. ثم أيضا أقول لها لأدخل على ذلك الباب الخطير محذرا منه، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دعاة لكنهم على أبواب جهنم، والنار كما تعرفون لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول الضحاك وقال قتاده وغيره: باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للمشركين وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد، إلا أنه يرجى لأهل التوحيد ما لا يرجى لغيرهم. فهذا الباب باب خطير ينادي عليه دعاة لكنهم على أبواب جهنم، إما ملحدون ومشركون وإما منافقون مغرضون يريدون إهلاك الأمة، يتبعون هواهم، ينادون تارة بما ينادي به الغرب وتارة بما ينادي به أعداء الملة على خطوطهم المتعددة. فأولئك حذر منهم نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ومشاريعهم معروفة، إن كان عدوا صرف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أعداءنا التاريخيون أربعة: اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون. وإن تحدثنا عن المنافقين الذين أيضا هم دعاة على أبواب جهنم والنار، الذين ينادون الليل والنهار، تارة عبر صحيفة يكتبون بها، وتارة عبر قناة وفضائية يخرجون منها، وتارة في محافل عدة ينادون في مشاريع ثلاثة في غالب الأمر: في المرأة والتعليم والإعلام، مناداة باطلة وزورا لا تقوم على حق ولا على عدل. وإن كان هناك غطاء لها يظنون أنه يلبس على أهل الحق فذلك مردود عليهم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وبالمناسبة فإننا نقول إن وقوف المؤمنين الصادقين المعتزين بدينهم المعترفين بأنهم من أهل الإسلام والديانة، إذا علموا مخطط الأعداء وما يريدونه منا علموا أنهم يقودوا الأمة إلى أبواب متفرقة وخطيرة، وفي النهاية ننتهي كما انتهت كثير من بلدان المسلمين اليوم. أعني انتهت فيها الفضيلة، وانتهت فيها القيم، وانتهت فيها الحق الذي يراد بنا والذي من أجله خلقنا. والله ما قامت السماوات والأرض وما نصبت القبلة وما أسست الملة وما بعث الله رسله وما أنزل كتبه وما جعل شرائع دينه إلا من أجل لا إله إلا الله.